وسلم وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك. لذلك إياك أن تقوم وتعلل. أستغفر الله، نسأل الله أن يعفو عنا. كيف حالك؟ الحمد لله بخير. عيالك كلهم بخير؟ الحمد لله جميعا بخير. الحمد لله. شيخنا، رأيت بعض الأخوة يأخذون القدح باليسرى ويضعوها على اليمنى هكذا على الخارج ويشرب، فقل لهم اشربوا باليمين. قل لا، أنا أشرب باليمين. قل لكنك قاضوها باليسرى. ما هو بيشرب باليمين لأنه حينما أكل باليمين خالف سنة سيد المرسلين، فهو يأكل بالقبضة وصارت القبضة كلها دهن، فهو يستنكر أن يأخذ الكأس بهذه اليمنى لأنه راح تصير الكأس كلها دهن، لذلك يحتال عليه هذه الحيلة. ولو أنهم اتبعوا السنة لأراحهم من هذه الحيلة. سألت بعض الأخوة قالوا أنه يجوز إذا فعل هذا، قلت لكن القبض يكون في اليسرى، كيف هذا يكون؟ يعني قضية حيلة والسبب واضح. لو طلبت منه الكأس، لو طلبت منه هذه الكأس كيف يقدمها لك؟ هذه اليسرى. فإن قدمها باليمنى فليقدمها إلى فمه أولى. نعم. إذا حيلة غير مشروعة. ها؟ حيلة غير مشروعة. غير مشروعة.